بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بشر وأنذر، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نظلم أو نظلم. اللهم فأعذنا. ثم إن هذا الموضوع الظلم خطره وعواقبه من الموضوعات المهمة، أن تكون مع العبد المؤمن ليلا ونهارا، لأن الله جل وعلا أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم في القرآن والسنة معناه واسع، يشمل كل فروع الشريعة والعقيدة، فكل مسألة من مسائل العقيدة من أخذ فيها بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهو الذي جاء بالحق وأتى بالعدل وسعى في رفع الظلم عن نفسه. وكل من سعى في أمور العبادة والشريعة والمعاملات بأنواعها بما جاءت به سنة محمد عليه الصلاة والسلام فقد سعى في الأخذ بالعدل ورفع الظلم. إذن فحقيقة العدل إحقاق العقيدة والشريعة، حقيقة العدل أن تقوم العقيدة والتوحيد في قلوب العباد قولا وعملا واعتقادا، وأن يقوم العمل الصالح في العبادات وفي المعاملات فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين إخوانه بل وبين الناس، على ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة. فمن أقام نفسه على ذلك فقد تبرأ من الظلم، ومن أخل بشيء فله نصيب من الظلم. ولهذا أجمع علماء اللغة على أن حقيقة الظلم في اللغة تعود إلى وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فمن وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها المستحق لها وهو الله جل وعلا فقد ظلم. من توجه للعبادة إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. من أطاع هواه والشيطان وخالف أمر الله جل وعلا فترك الفرائض فقد ظلم. من لم يعامل العباد بما أنزل الله جل وعلا ولم يعطهم حقوقهم على أنواع الحقوق فقد ظلم، وهكذا. فإذا الظلم عام، فكل من حاد عن الشريعة فله نصيب من الظلم. ولهذا قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل خاصة الناس وهم الذين أورثوا الكتاب وهم المسلمون، جعل منهم الظالم لنفسه، يعني بفعل المحرم أو ترك الفريضة. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة لفهمهم معنى الظلم ولمعرفتهم بسعة معناه، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذا تبين لك ذلك، فهناك عبارات مختلفة لأهل العلم في كتب اللغة وفي كتب التفسير يعبرون عن الظلم، يعبرون عن الظلم بها. فتارة يقولون: ما ذكرت الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللاذق به. وتارة يقولون: الظلم هو صرف الحق عن أهله. وتارة يقولون: الظلم عدم إيصال الحقوق لأهلها. وتارة يقولون: الظلم ألا تعطي كل ذي حق حقه. وهذه العبارات متنوعة ولكن مؤداها واحد. إذا تبين لك ذلك، فقد جاء لفظ الظلم في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة جدا، تارة بالمعنى العام وتارة بمعنى خاص. فمما جاء في ذلك أن الظلم يأتي بمعنى الكفر كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويأتي الظلم بمعنى الشرك كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. وكالآية التي ذكرت لكم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويأتي الظلم بعدم طاعة الرسول كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكل من كذب الرسول فهو ظالم، كل من عبد غير الله جل وعلا وأشرك فهو ظالم. ويأتي الظلم أيضا في الكتاب والسنة بمعنى فعل الكبيرة وظلم العبد لنفسه بترك الفرائض وفعل المحرمات كما في آية فاطر التي ذكرت لكم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال العلماء: الظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، أتى بواجبات وأتى أيضا بمحرمات، لم ينتهي عن كل المحرمات ولم يأتي كل الواجبات، بل خلق هذا وهذا فظلم نفسه بالمعصية. ولما سمي ذلك ظلما للنفس؟ لأن نفسك أعز شيء عليك، فمن حقها عليك أن تكرمها، من حقها عليك أن تسعدها، من حقها عليك أن تبوئها المنازل العالية. فإذا عرضتها للعذاب، إذا عرضتها للنكال، إذا عرضتها لمخالفة أمر الله فقد ظلمتها ولم تعطها حقها الذي ينبغي لها من أن تكون مطيعة لخالقها متبوئة السعادة في الدنيا والأخرى. أيضا جاء الظلم في القرآن في وصف بعض الكبائر مثل القتل والسرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، يعني بالسرقة. وهكذا في ظلم النفس بالمعصية، بالزنا، بشرب الخمر، بقتل النفس، كل هذا ظلم للنفس. وأيضا مما جاء في الكتاب والسنة أن الظلم يكون بين العباد فيما بينهم، يظلم الآخر يعني لا يعطيه حقه بل يسلبه حقه الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. فمن ظلم الناس في أموالهم فهو ظالم، ومن ظلم الناس في أعراضهم فهو ظالم، ومن ظلم الناس في ما يمتلكون فهو ظالم، ومن بخس الناس حقوقهم أيضا هو ظالم لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، مظلمة بكسر اللام، في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وهذا في الظلم بين العباد. فإذا الرجل يظلم أخاه إذا غش، يظلم أخاه إذا أخذ ماله، يظلم أخاه إذا اغتابه، يظلم أخاه إذا قتله، يظلم أخاه إذا انتهك عرضه بأنواع، الانتهاك. كل ذلك من الظلم، لأن الحق الذي أوجب الله جل وعلا لفلان هذا حق له، فإذا لم تعطه الحق الذي له فإنك قد ظلمته والعياذ بالله. لهذا فالظلم معناه واسع في الشريعة، معناه واسع. فمسائل التوحيد من لم يأتي فيه، فيها بما أوجب الله جل وعلا من توحيد الله وعبادته وحده دون ما سواه، كما سيأتي بعض التفصيل الكلام على ذلك، من لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله قدوة له ويقدم قوله على قول غيره عليه الصلاة والسلام فله نصيب من الظلم. من لم يطيع الله جل وعلا بأداء الصلاة، بأداء الزكاة، بأداء الفرائض، بالانتهاء عن المحرمات، فهو له نصيب من الظلم. ولهذا ربنا جل وعلا جعل الظالم ظالما لنفسه، لأنه لا يظلم الله ولا يظلم الناس، ولكن أنت في الحقيقة تظلم نفسك، كما قال سبحانه: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن الظلم في الواقع راجع عليك، فإذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسك، ولا بد للظلم من أثر في الدنيا أو في الآخرة. إذا تبين لك في هذه المقدمة سعة معنى الظلم وبعض موارده في الكتاب والسنة، فاعلم أن الظلم يقسم تارة باعتبار إلى ثلاثة أقسام: ظلم في حق الله جل وعلا، وهذا بالشرك به وبتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا القسم الأول. والثاني ظلم للنفس بفعل المعصية وترك الواجب. والثالث ظلم للعباد، وذلك بعدم إعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله جل وعلا إياها. فهذه ثلاثة أقسام باعتبار. وتارة يقسم أهل العلم الظلم من حيث موارده إلى أنه يكون ظلم في أمر التوحيد، ويكون ظلم في أمر السنة، ويكون ظلم، يعني يوجد ظلم في العبادات، ويكون ظلم في المعاملات، ويكون ظلم في الأعراض، ويكون ظلم في الجنايات، ويكون ظلم في العلاقة الاجتماعية، وهكذا. إذن فكل أنواع التعامل التي تتعامل بها في لحظاتك في يومك وليلتك لا تخلو إما أن تكون قد أقمتها بالعدل أو قد أقمتها على الظلم. فإذا نفذت أمر الله جل وعلا في عبادتك له وحده دون ما سواه، لم تتوجه لغيره سبحانه، فقد أقمت العدل فيما بينك وبين ربك جل وعلا، ورفعت الظلم. إذا تركت المحرم وأتيت بالواجب ورفعت نفسك عن معصية الله، فقد رفعت نفسك عن ظلم نفسك، كذلك في أداء الحقوق بأنواعها. وهذه كما ترى تشمل كل الأقسام، سواء بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني.

ديوان لا يغفره الله فهو الشرك، لأنه أعظم الظلم. وديوان بين العبد وبين ربه يغفره الله وهو ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يبقي الله منه شيئا وهو ظلم العبد بالآخرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، فكل أنواع التعامل بين المؤمن والمؤمن قد تتعامل بالعدل وإعطاء صاحب الحق حقه، وقد تتعامل بالظلم. خذ مثلا أنواع الحقوق، الحقوق أنواعها كثيرة، فحق لوالديك، فمن لم يبر والديه فقد ظلم. حق لزوجك، فمن لم يعطي أهله حقهم فقد ظلم. حق لأولادك، فمن لم يعطي أولاده حقهم من الرعاية والتربية والإنفاق إلى آخره فقد ظلم، لأن الأولاد أمانة، رعايتك لهم رعاية أمانة، أنت هم أمناء عندك، وقد تكون الأمانة وقد تكون قائما في الأمانة على وجهها. تعاملك مع إخوانك، مع الناس في أعراضهم في أموالهم، قد تعاملهم بالحق والعدل، وقد تعاملهم بظلم فتسلبهم حقوق فتسلبهم حقوقهم. إذن كل حق عليك فعدم أدائك له نوع من الظلم. هناك حق لأهل العلم، فمن لم يؤدي حق أهل العلم فقد ظلمه. هناك حق لولي الأمر، فمن لم يؤدي حق فقد ظلمه. وهكذا في أنواع التعامل. فإذا الواجب على العباد أن يسيروا بالعدل، وأن يعطوا كل ذي حق حقه حتى يتبرأوا من الظلم ومن عاقبة الظلم. الظلم بين المؤمنين وبين الناس، هذا الظلم النوع الثالث، يتنوع كما ذكرنا في أنواع الحقوق. ويقول المقام بتفصيل الكلام على أنواع الظلم وعلى أفراده، لكن نذكر أمثلة لذلك. الحقوق المالية هذه يجب أداؤها، فمن لم يعطي الأجير حقه فقد ظلم، من غش في المبيت فقد ظلم، ليس منا من غش كما ثبت في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة بالناس كما جاء في الصحيح الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماء وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني الحرمة المغلقة، دماء والأموال والأعراض. الدماء التقاتل هذا ظلم، كل مؤمن قتل أخاه فقد ظلم فقد ظلم، وكل سعي في القتال وفي الفتنة فهو ظلم، وهو هذا من أعظم أنواع الحرام، لأن أعظم الفساد أن يسفك الدم الحرام، كما قال جل وعلا في قيل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنها أقبح أقبح أنواع المعاصي العملية سفك الدم. وأموالك الدماء، خذ الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما يقع في كل هذا الذي تراه، العبد يظلم نفسه ويظلم إخوانه، تظالم قتل سفك الدم، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، لا يدري، فتن تموت، هذا يقتل وهذا يقتل، لما لا أحد يعلم، في عصبيات وفي ثارات وفي أمور وفي أمور كلها منكر، وفي أمور كلها منكر. والحديث عن هذه المسألة ذو شجون. الأموال، المال قسمان، مال خاص ومال عام. المال الخاص مال المعين من المسلمين، فأن تتعدى على ماله فتأخذه بغير وجه حق هذا ظلم، سواء علم أو لم يعلم. وإذا أخذت عرق الأجير ولم تعطي الموظف أجرته، لم تعطي المتعاقد معه أجرته، لم تعطي الذين لهم مرتبات مرتباتهم وهم يحتاجون إليها ولا يقضون بالتأخير، فهذا ظلم، ومطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمال أمره خطير وعاقبته خطيرة، لأن به الحياة، فإذا حبست المال عن صاحبه، عن من له الحق فيه بغير وجه الحق، فلا شك أن هذا ظلم له، قد يترتب على هذا كل من وعى من الظلم في أسرهم وفي أولادهم وإلى آخره. الظلم في الأعراض، الظلم في الأعراض هذا باب واسع يدخل فيه الزنا والعياذ بالله، والله جل وعلا جعل الزنا فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من زنى فقد ظلم، ظلم نفسه، فإن زنى بمسلمة فقد ظلم وليها وظلمها هي أيضا، سواء كانت راضية مطاوعة أو غير مطاوعة. ومن زنى بجنب حليلة جاره فقد ظلم أكبر أنواع الظلم في هذا الباب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مزانات حليلة الجار أن هذا من أعظم الذنوب، أن تزاني حليلة جاره، لأن الجار يرفق بجاره ويحسن إلى جاره ويخلقه فيه إذا سافر، ويحسن إلى أهله ويحسن إلى ولده، إذا كان الجار يخون فكيف إذن يؤمن البعيد؟ والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه في نفسه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني هذا بالزنا. كذلك القذف، أنواع القذف هذا اعتداء على الأعراض وهي حرام. يقذف الواحد بشبهة رآه في حافل أفلام ما في الخير، عنده أمور وهو يظن ظنا، والله جل وعلا نهانا عن بعض الظن، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن الذي له قرائنه أو الذي يحكم به القاضي أو نحو ذلك هذا مقر شرعا وله أحكامه، لكن أن تظن بالآخر شيئا وأنت لا تستيقن، حق المسلم عليك أن تنشر محاسنه وأن تكتم مساوئه، وليس العكس. إذا نشرت محاسن الناس نشر بينهم الخير وقل فيهم الشر، أما أن ننشر الشر في المكان الفلاني في كذا وهذا فعل كذا وكأن البلد ليس فيها إلا الشر، هذا يقوي الشر وينشر ويصبح الناس يتهاونون فيه، سواء كان في حديث المجالس أو في محاضرة أو في خطبة، والباب في هذا أعظم. فالواجب أن تنشر محاسن أخيك لتعينه على الخير، وإذا علمت منه شيئا علم يقينك أن تناصح بينك وبينه، ولا تظلمه بأن تقذف أو أن تسيء إليه أو أن تكشف ستره وتخفي سره، لا شك هذا نوع من الظلم في حقه، إلا إذا كان مجاهرا بذلك، فمن جاهر فقد ألقى جلبابا الحياة فلا حق له، لأنه هو الذي أسقط حقه. في مسائل اللسان، الغيبة والنميمة، هذا التعرض لأخيه بما يكره وهي الغيبة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ظلم لأنها تعرض للعرض، وقد ظلمته في حقه إذا ارتبت. وكذلك النميمة والعياذ بالله وهي أشد لأنها مفسدة لذات البيت، والله سبحانه أمر بإصلاح ذات البيت. إذن فحقوق المسلم على المسلم متنوعة، في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في عرضه، هذه الحقوق متنوعة. فكل باب منها إذا لم تعطي أخاك المسلم حقه فقد ظلمته فيه. والناس في هذا درجات، منهم من تنزه عن الظلم فأعانه الله على نفسه، ومنهم من ليس كذلك. الظلم، هذه أمثلة له مع تفصيل لموضوعه ووروده في الكتاب والسنة. لكن ما أثر الظلم؟ ما عواقب الظلم؟ الظلم أخبث شيء يكون على الأرض. الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه. الله سبحانه ليس في أحكامه الكونية ظلم ولا في أحكامه الشرعية ظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم إذا وقع في الأرض فله آثاره. وهل عوقبت الأمم التي كذبت الرسل إلا بظلمها؟ هل أخذوا بالعذاب المستقصر في الدنيا إلا بظلمهم؟ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هل حرموا الطيبات وانقلبت حياتهم من السعة والطمأنينة والأمن إلى ضد ذلك من الضيق والخوف والهلع والجزع والقلق إلا بسبب الظلم؟ قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في هذا النوع من الذنوب، من الظلم الذي وقع من العباد، حرمت عليهم أشياء طيبة كانت حلالا لهم. قال بعض أهل العلم: التحريم هنا لبني إسرائيل نوعان، حصل أن حرموا وحرمت عليهم أشياء شرعا، وحصل أن حرموا أشياء كونا. يعني التحريم في الآية يكون كونيا ويكون شرعيا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني أن الله جل وعلا حرمهم الطيبات كونا، وأيضا حرم عليهم بعض الطيبات في شريعته، وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم في الشريعة. إذن فالظلم هنا في هذه الآية بيّن الله جل وعلا بعض عواقبه، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإذا تحريم الطيبات، طيبات أنواع، طيبات المآكل، طيبات المشارب وغير ذلك، حرم عليهم بعض ذلك. فإذا العبد يخشى أن يكون الظلم إذا وقع منه في حق الله جل وعلا فأفسد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك وبالبدعة بعد السنة، أن يكون ظالما والظالم له عقوبته. ومن آثار الظلم أن الظالم ليس بذي أمن في الدنيا وليس بذي أمن في الآخرة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة جاءت في سياق النفي بلم تتعم جميع أنواع الظلم. وهذا الظلم هنا عام مراد به الخصوص وهو الشرك، لأن العام في عند الأصوليين قد يبقى العام على عمومه، وقد يعرض للعام ما يخصصه، وقد يتحول العام إلى مخصوص فيكون عاما مرادا به الخصوص، يعني حالة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك. قال طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إن الظلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك لأنه فهم منهم من الصحابة أنهم لما شق عليهم فهم منهم أنهم خافوا أصل حصول الأمن لهم وأصل حصول الاهتداء، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فظنوا أن وجود أصل الظلم يعني أي نوع من أنواع الظلم يسلب الأمن أصل الأمن فينقلب أمرهم إلى خوف ويسلب الاهتداء أصل الاهتداء فينقلبون إلى ضالين، ففسره لهم بالنهاية وهو الشرك. قال ولهذا الآية فيها تناسب، يعني أن بقدر وجود الظلم يوجد الأمن والاهتداء. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والظلم درجات وأنواع، فكل من كان مبتعدا عن الظلم فله نصيب من هذه العاقبة وهي الأمن والاهتداء. فمن كمل العدل ونفى الظلم عن نفسه في تعامله وفي حق الله جل وعلا وفي حقوق الخلق فقد كمل له الأمن والاهتداء، وهذه مرتبة الأنبياء والمرسلين ثم الناس بعدهم درجات. فإذا صار العبد يسلط ظلما ويخلط صلاحا وعدلا فيكون الأمن عنده الأمن النفسي في داخله أو الأمن في مجتمعه يكون أيضا بقدر انتفاء الظلم. ولهذا كلما كثرت الكبائر والخبث وكلما كثر مخالفة التوحيد والسنة بقدر ذلك ينتفع الأمن في العباد في أنفسهم وأيضا في مجتمعاتهم، يعني في مجتمعات المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى رتب هذا على هذا. من آثار الظلم الذي جاء في هذه الآية وانتفاء الأمن ما بينته آية سورة النحل، حيث قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الحالة حالة النعمة، رزقها رغدا من كل مكان، وهذا قد يراد به مكة كما هو قول كثير من المفسرين، وقد يراد به العموم، يعني كل قرية، يعني كل قرية فيها هذه الصفات التي ستأتي فكفرت بأنعم الله. هذه حالة لما وقع الظلم بالكفر، لأننا قلنا لكم بالأول أن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون. الذي يصد عن دين الله هذا ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فالأعراف ظلم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولاحظ كلمة لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدمك، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدمك. فقال جل وعلا لباس الجوع والخوف، يعني أنه صار ملازما لهم في كل أبدانهم من رأسهم إلى أقدامهم، ملازمة اللباس لصاحبه لابسهم، فالقلب يخاف واليدين تخاف ومع خلق أصبح في قلق لا يستطيع تفكيرا ولا حراسا ولا طمأنينة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذا الظلم هذه بعض آثاره في الدنيا، أما في الآخرة فالظالم أنواع. إذا كان الظالم كافرا مشركا الشرك الأكبر فهو معذب في قبره العذاب الدائم وهو خالد في النار. وإذا كان الظالم ظلم بما دون الشرك الأكبر فإن الله سبحانه يغفر ذلك لمن يشاء، وقد يؤاخذ العبد في الآخرة على ظلمه، إن الله لا يغفر أي ذنب به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الظلم ظلم العبد لنفسه، المعاصي للذنوب بترك الفرائض، هذا لا بد له من عقوبة إن لم يتب العبد. إذا لم يتب العبد إلى الله جل وعلا في الدنيا ولم يغفر الله له ذنبه أن يستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة فلا بد له من عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا الظالم قد يسلم من أثر الظلم إذا تاب وأناب والتوبة تجب ما قبلها، أو إذا أمر الله جل وعلا له، والله سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سبحانه. ولكن العبد يخاف، يرجو ولكن يخاف، لهذا لا يجوز للعبد أن يأمن على نفسه. من أمن على نفسه طرفة عين سلب الله جل وعلا الإيمان. ما يجوز الأمن، أنك تأمن فلا تخاف أبدا هذا ليس بحاله المؤمن ولا المسلم. المسلم يكون راضيا طامعا في فضل الله ويكون خائفا وجلا من معصية الله جل وعلا، وهذه حالة أهل ولاية الله جل وعلا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الظلم له عاقبته في الآخرة يعني بالمعاصي. تعلمون أن العبد إذا ظلم بما هو دون الشرك الأكبر، مثلا ظلم بالقتل، فهو في جهنم خالدا فيها، كما قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود في القرآن نوعان: خلود أبدي وخلود طويل أمدي له زمن ينتهي فيه، لأن الخلود في لغة العرب معناه المكث الطويل، خلد وخلد يعني مكث طويلا، لهذا كانت العرب تسمي أولاده خالدا تفاؤلا بطول مكثه في الحياة وبطول عمره. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يمكث فيها مكثا طويلا، وساعة أو لحظة من لحظات جهنم لا يتحملها العبد، فكيف بمكث فكيف بمكث طويل. كذلك الزنا، الزنا قال الله جل وعلا فيه: ولا يزنون، مع صفات ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كبائر أمرها شديد سواء في القبر أو في عرفات القيامة أو في النار، نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما قرب إليها. حقوق العباد: إذا ظلمت العبد تخشى من شيئين، تخشى أولا على نفسك من هذا الظلم، يعني لأن ظلم العبد لإخوانه بأخذ ما ليس له محرم تخشى على نفسك من هذه العاقبة، والثاني تخشى من دعاء المظلوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا إذا دعا المظلوم فسمع الدعاء، قال جل وعلا لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة، فإذا الظلم عاقبته وخيمة، الظلم خطر في عبادة الله جل وعلا، في التعامل، في سلب الحقوق، في الأعراض، في الأموال، في تعاملك مع زوجك، مع أهلك، لا تظلم. اجعل نفسك قوية على الحق وابتعد عن الظلم. إذا ظلمك العباد فلا تظلم العباد، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما رواه أبو داود وغيره في إسناد فيه مقال. العبد المؤمن ولو ظلمه الناس فإنه لا يعاملهم بظلم. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الظالم من هو؟ الذي ابتدى والذي جاوز في العقوبة ما كان من جنسها. تكلم عليك فأنت لا تجاوزت الكلام عليه فقد ظلمت، تعطيه حقه، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن العفو والإصلاح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه أمثلة لهذا الموضوع، ولا شك أنه يجب علينا جميعا أن نخشى الله جل وعلا وأن نتقي وأن نبتعد عن الظلم في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. كل عليه واجب، الرجل في أسرته وفي أهله عليه واجب، يا الله الله في أن يظلم. الرجل الذي له زوجتان لا يظلم واحدة ويفضل الأخرى عليها وتتكون الأخت تارية لا مطلقة ولا معلقة، لا يعطيها حقها ولا يترك عليها ولا يعطيها حقها في القسم والمال. كذلك الأولاد لا يجوز أن يفضل بعض الولد على بعض في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فمن فضل بعض الأولاد على بعض في عطية دون سبب شرعي يجيز ذلك فإنه ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك عدلا، يعني إذا ساوى بين الأولاد العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كذلك في سائر أنواع المعاملات في جميع أحوالك ليكن دائما معك رقابة الرب جل جلاله. والظلم وإن خفي على بعض العباد فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سبحان ربي وتعالى. نسأل الله يعيننا وإياكم على مراقبة الرب جل وعلا وعلى العمل بالطاعة والبعد عما يغضبه جل جلاله. إذا فهذه المسألة كما ترى خطيرة، فارعها سمعك وقلبها في قلبك متأملا، واعذر الظلم بأنواعه فإن عاقبته وخيمة، وإن أثره في الدنيا خطر، يسلب الظلم يسلب الرزق ويسلب الصحة ويعرض العبد الظالم لدعاء المظلوم، وكل هذا بلاء تلو بلاء. بعض الناس يقول يعني شيء ما أدري من وين جاء، ربما لو فكر في نفسه وجد أنه جر على نفسه البلاء والعياذ بالله. والعبد المؤمن يجب عليه دائما أن يكون متحريا للحق عاملا به، وذلك يشمل حق الله جل جلاله ويشمل حق عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يعينني وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، نعوذ به سبحانه أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ظلمنا لأنفسنا، وأن يؤتينا الرشد، وأن يؤتينا الرشد والسداد، وأن يجعل عملنا له جل جلاله، وأن يصلح ما بيننا وبينه، وأن يصلح ما بيننا وبين إخواننا، كما أحمده سبحانه في أسمائه وصفاته أن يجعلنا من المؤمنين من الفزع يوم نلقاه، وأن يجعلنا من المؤمنين المطمئنين في هذه الدنيا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمدنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الحق والخير، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. أعوذ بك ربي من مضلات الفتن، وأعوذ بك ربي من قول لا يتبعه عمل، وأسألك ربي أن تجعلنا من الصالحين المخلصين الذين يقولون ويعملون، الذين وفقتهم وأعنتهم فإياك نعبد وإياك نستعين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم أعنا على العدل والحق وأعذنا من الظلم والردى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم الشيطان عن أيها الأنبياء الحاضرين إذا كان جرمان أظن أنه أعرف السيئة يكون بتاريخ على هذه المحاضرة نفس الحريم من أسرع أن يدعوك لا يمتحان أن أفعل المحاضرين يتوقع الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يمن علينا فيجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الذي تفضل الأولين. وبعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ريمان الشيخ نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وهذه المحاضرة بمعناها الظلم وأنواعه وعقوبته وأضراره على العبد في دنياه وآخرته. ولا شك أن هذا موضوع مهم التنبيه عليه، وكل منا بحسن الحاجة إلى أن يتذكر هذا الموضوع ويطبقه على نفسه في كل أحواله، عساه أن يكون من الناجين من الظلم بأنواعه كلها. الله جل وعلا أعدل العادلين، ولهذا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فهو تعالى متصف بالعدل. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وأخبرنا بقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كمال عدل ربنا أنه حرم الظلم وتنزه جل وعلا عنه، فإنه صفة نقص في العبد. الظلم صفة نقص في العبد، والكمال والعدل صفة كمال، ولله المثل الأعلى. فالظلم غير لائق بالله، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فربنا جل وعلا ما ظلم أحدا مثقال ذرة، وحاشاه من ذلك. وكما ذكر أن هذا الظلم أنواع: ظلم العبد نفسه، وأولا الظلم العام الذي هو الشرك بالله. فالظلم المطلق والظلم العام أساسه الشرك بالله، إذ المشرك أتى بأنواع الظلم، أتى بأكبر الظلم وأعظم الظلم وأشد الظلم. فإن المشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها هو مأمور أن يعبد الله وحده ويخلص الدين لله وحده ويدعو الله وحده ويرجو الله وحده، ويكون خوضه على الحقيقة من ربه ورجاءه الحق لربه، ورغبته ورهبته لربه. هذا المشرك عدل عن هذا كله فصرف الأمور على غير مستحقها. ثم الذين كفروا والذين كفروا بربهم يعدلون. المشركون ظلموا أعظم الظلم. أمروا بأن يعبدوا الله فعبدوا غيره. أمروا أن يذبحوا لله فذبحوا لغيره. أمروا أن ينذروا لله فنذروا لغيره. أمروا أن تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم فتعلقت قلوبهم بغير الله. فقد أتوا بأنواع الظلم. فقد أتوا بأشد الظلم وأكبره. ولذا قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم. فإنه الظلم وغاية الظلم. ولهذا لما أنزل الله هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة خافوا من هذه الآية وقالوا: يا رسول الله من منا لم يرد نفسه؟ لا بد الإنسان من ظلم نفسه. لا بد أن يقع كل منا في الظلم. قل ذلك الظلم أو كذب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تعنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ذلك أن الظلم إذا أطلق فالمراد به الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا في حق أهل الإيمان الذين خلع الذين بلغوا درجة كمال إن لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن خلا من أنواع الظلم كلها كان إيمانه كاملا. ومن وقع في أي نوع من أنواع الظلم غير الشرك فإن إيمانه لا نقص. أما ظلم الشرك فإنه يتنافى مع الإيمان ولا يتفق التوحيد مع الشرك. فالشرك مضاد للتوحيد ومناقض للتوحيد. ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد شرك بالله وتوحيد مطلقا. فإن الشرك يناقض التوحيد وينافيه ولا يلتقي التوحيد مع الشرك بالله. فقلب أحب غير الله وعبد غير الله ورجى غير الله لا يكون قلب موحد أبدا. لأن الظلم إذا الشرك إذا أتى قضى على التوحيد كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك كما أشار الشيخ على أن أيضا من أنكروا صفات الله وأسماءه أو صرفوها على غير حقيقتها وحرفوها عن ظاهرها وأولوها على غير ما دل الكتاب والسنة عليه فقد ظلموا أو فقد أتوا بظلم عظيم. إذ الواجب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا. نؤمن بأسماء الله وصفاته وأن لله صفات تليق بجلاله وأسماء تليق بجلاله ولها حقيقة على ما يليق بالله جل وعلا. نؤمن بها وبحقيقتها اللائقة بالله. لكننا لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بين الله جل وعلا نوعي الظلم الآخرين: ظلم العبد لنفسه فظلمه لنفسه بانتهاك ما حرم الله عليه ومخالفته لأمر الله وتضييعه لحشيء من فرائض الإسلام. فقد ظلم نفسه بذلك لأنه حملها الأوهام والأوزار. قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أتى بظلم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه بهذا الفعل ينقص إيمانه على قدر ما ارتكب به من ظلم. أما ظلم عباد الله فإن ظلم عباد الله أيضا من الأمور المحرمة ومن الدواوين التي لا يرضها الله. بل لا بد من المقاصة والخلوص منها. وقد وصف الله جل وعلا هو قد وصف الله جل وعلا وأن هنا العباد وقد وصف الله جل وعلا تخال وقد وصف الله جل وعلا كثيرا من المعاصي بأنها ظلم فقال جل وعلا في الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فجعل المرابي ظالما لأنه أخذ أمرا لا يستحقه أخذ مالا لا يستحقه وإنما هو ظلم وعدوان إلى أنه مأمور بالإحسان ونفع المسلم فإذا أقرضه بفائدة فإنه بذلك قد ظلم وتعدى عليه وأخذ هذه الزيادة ظلما وعدوانا وبين الله جل وعلا أيضا أن من ظلم المرأة حتى تفتدي منه وترد له ما دفعه ما دفعه لها من غير نقص في حقها وتقصير في الواجب فإن هذا ظلم قال جل وعلا في كتابه العزيز تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبين جل وعلا أيضا أن أكل مال اليتيم ظلم والتعدي عليه ظلم إذ الواجب حفظ ماله ورعايته إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وبين الله جل وعلا أن اغتياب المسلمين وانتهاك أعراضهم ظلم قال جل وعلا ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يقتل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فسبب صبر الساخرين بعباد الله والمحتقرين لهم واللامزين لهم والعائدين لهم أنهم ظلمة متعدون فاعلون ما حرم عليهم وبين صلى الله عليه وسلم أن مطر الغني وتأخيره الوفاء مع قدرته عليه الظلم فقال مطر الغني ظلم تحل عرضه وعقوبته وقال أيضا مبينا أن اتقاء مال المسلم غير حق الظلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين فعلى المسلم الحذر من ظلم العباد وملك لأموالهم بالباطل وفي الحديث ثلاثة يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته وذلك رجلا استأجر أجيرا ولم يعطه حقه فإن هذا ظلم منه لهذا المسلم الذي له حق عليه لكن استغل ضعفه وعزه فأكل ماله ظلما وعدوانا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله وأن يخلصنا وإياكم من ذلك ويجعلنا وإياكم من الناجين من عذاب الله إنه على كل شيء قدير ورد الله الشيخ على هذه المحاضرة خيرا لا شك ان العبد اذا ان العقوبات اما ان تؤخر في الاخره او تعجل في الدنيا وقد يجمع الله على العبد في عقوبتين غير منها فقد يعاقب في الدنيا بعقوبه ويعاقب في الاخره بالعقوبه لكن على وجه التقي الله فإن كانت عقوبة الدنيا قد تخفف من عقوبات الآخرة لكن على المسلم أن يحذر ويخشى أن يجمع عليه بين العقوبتين بعظم جرمه وعظم إثمه وإلا فالمصائب الدنيا تخفف العقوبة في يوم الآخرة تخففها وتهونها، ولكن قد يعاقب العبد في الدنيا، ولكن نسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من نار أو دمع فليتحلل منه اليوم قبل أن ينفع، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليهم ما طرح في النار. يقول السائل: منذ 7 سنة أفطرت أياما من رمضان، كنت أشهد الحكم ولا أعلم عن الأيام التي أفطرتها ماذا علي لنا؟ عليك أن تتحرى وتحفظ نفسك وتقضي تلك الأيام وتطعم مع كل يوم مسكين إن كان هذا التأخير بلا عذر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان، ولكنه كان يصوم في رمضان أكثر من غيره، كان يصوم العيد. ما استكمل النبي صيام شهر كامل رمضان، ولكن كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في سائر الشهور، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فكان في شعبان يكثر الصيام فيه، لكنه ما خص بصيامه بأيام معينة، ما خص ليلة النصف من شعبان بصيام دون سائر الليالي، ولا اختص أسبوعا بصيام، إنما كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره من الشهور، ولكنه ما استكمل شهرا كاملا بالصيام غير رمضان. يقول السائل: هذا بدعة لا أقبله بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله عن أولئك القبرين اللذين يعذبان قال: وما يعذبان بكبير، فأخذ جريدة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لبيد. قال العلماء: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن هذين، على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغير النبي لا يستطيع أن يتشيء من ذلك، فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها بالقبر كل هذا لا أصل له بالشرع. من العلماء من يرى الزكاة على العسل، ومنهم من لا يرى الزكاة عليه، ويقول العسل ليس كالثمار التي لها موسم، هذا دائما موجود وليس له موسم محدد، وهو مما يقول العسل الأنامي هو متكامل بلا زكاة عليه. ومن العلماء من يزكيه ويقول إذا بلغ يعني 300 رطل لهم ما يقارب يعني 100 كيلو أو ذلك يجب فيه الزكاة، إلا أن الفتوى الصادرة على أن العسل ليس فيه زكاة إن لم يثبت فيه أثر صحيح. لكن إن كان هذا العسل نوع من الزكاة، يعني هذا العسل اللي بيده يتجر فيه نوع من تجارته، فإذا كان هذا العسل نوعا من التجارة فإن صاحب البضاعة يقوم عند كل حول بضاعته مهما كانت، فإذا كان يشتري العسل ليبيعه فنقول هذا العسل الذي اشتريته للبيع إذا مضى الحول فقوم ما عندك من فقوم العسل بقيمته الحال وزكه، لكن الكلام لو وجدت العسل في الحال وأخذته من أماكنه فإني لا أزكيه، أما لو جعلته سلعة أبيع وأشتري بها فإني أقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها وأخرج ربع عشر قيمتها فأجعلها زكاة عروض. سمع يقول سيدنا في هذه والوالد الشركات يقومون بإعطاء المواطنين الجدد بتأكيد رواتبهم الشهرية ثم يعطون خلاص مكان الإنسان على النظام. هذه أمور إدارية ربما يكون أشياء إدارية تأخذ مجرها لعظم هذا إن شاء الله يعني تعمدا ولكنها أمور إجرائية لها شأنها ولا أظن هذا يعني مقصود به ظلم. ما في يقول السائل ما تكون زكاة للذهب حين أنه يتغير سعره في سنة إلى أخرى. الذهب يعني غير الحلي، أما الحلي ما في كلام، كلامي يعني الذهب يعني غير المصار، الذهب التبن أو نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال حول سواء يعني وافقت قيمة الشراء أو نقصت. قصدي بالزهد هنا التبن والسبائك، أما حلي النساء فكما هو معروف أن لبسه زكاة له، لكن الذهب غير حلي النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة. إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية فإنه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو زاد. ما يقول يقول السائل عن صحة الحديث الذي فيه من يتصدق على أخيه. كيف؟ يقول السائل عن صحة الحديث الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه. ما كم حديث؟ من يتصدق على هذا فيصلي معه. حديث ثابت. سمعت يقول السائل لدي أمر زكريا وقد قدمتها على حدود التنمية ولا أريد الجنان، وإذا أقرت الفضل لي فإنني من أن فيها من أستبيعها، ما علي بهذه الزكاة؟ الأرض إذا لم تهيئها للاستثمار بناء أو تأجيرا وإنما هي مهيئة للبيع فتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها. ما نقول الجاهل إذا قام الإمام بالصلاة الرباعية إلى ركعة القامة ثم نبنى فجلس هل يكفي للسهو بعد السلام أم قبله؟ سجود السهو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فسجد قبل السلام، سلم من زيادة فسجد قبل السلام، فمن وبناء على غالب الظن المهم انه لو سجد قبل السلام او بعده فارجو ان لا حرج عليه بذلك. ما شاء الله سالت يقول لي بنام العمل جدا وقد يحصل لي فرصه في اداء العمره ولكن هل يلزمني بذلك الاحرام الطائره وانا من اهل الرياض؟ ان كنت ناوي العمره قبل الذهاب الى جده فإما أن تحرم قبل النزول إليها بالطائرة وإلا فاذهب إلى الميقات السيد وأحرم منه، أما من نسب الجدة فلا يحق لك إحرامها فإنها داخل الميقات. يقول السائل ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زائر الطريق يستغفر له 70 ألف ملك، هل إذا زار أكثر من طريق يستغفر له من الملائكة أكثر من 70 ألف؟ المهم أن عيادة المريض سنة ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض ويزور أخاه المريض تسلية له ومواساة له ودعاء له وحسن له على الخير وحسن له على الصبر. أما هذا الحديث فلا أعلمه، إنما على كل حال زيارة المريض سنة وهي من حق المسلم على المسلم. يقول السائل هل أخذ النقط في الأنف في شهر رمضان للعلاج يزيد الصوم؟ أرجو أن القطر القطرات القطرة في الأنف والأذن أنها لا تفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.